حكاية المشرقي لأبي المنصور. بيت العنكبوت. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي يوما حديثا معقدا على غير عادته، متكلفا على غير سجيته، واضحا ومبهما في آن، كأنه السر بين الجهر والكتمان. وكنا إذ ذاك نناقش معه بعض مذاهب المترفين في التراث والأخلاق والدين، واحترنا أي السبل نسلك ونقتفي، وأي المناهج ننتقي ونصطفي. فهؤلاء ما هم بالفلاسفة فندرسهم، ولا بالعلماء فنتبعهم، ولا بالأطباء فنقصدهم، ولا بالحكماء فنسألهم، ولكنهم أهل صولة وبيان، وغالبا ما يفتح لهم أصحاب القصر والصولجان في شتى البلدان نوافذهم وأبواقهم، ويكثر عليهم عطفهم وإغداقهم. وعندما رأى علام الجباه مقطبة والعيون غائرة والألسنة مترددة والعقول حائرة، قال: دعونا الآن من هذا لبرهة، فإني آخذكم والزمان في نزهة، أحكي لكم قصة ذات عبرة تنضح بالحكمة والخبرة. وذكى أن أبي رحمه الله كان قد سأل أستاذه الحكيم في أحد الأيام عن الفقهاء والمتفيقهين ومذاهب المتكلمين، وكيف أنهم جميعا يدعون اتباع العقل واحترام النص والنقل، ثم هم يختلفون ويتخاصمون، وبآرائهم يتراشقون ويتقاتلون، حتى مدعو التسامح والوئام ودعاة المحبة والسلام يفتحون أذرعهم للخلق أجمعين إلا لمخالفيهم من نفس الملة والدين. فكيف تستقيم دعاوى مناهجهم في العقل والعلم مع البون الشاسع بينهم في الفتاوى والفهم؟ قال الشيخ الحكيم: هذا يا بني سؤال جوهري، وطالب الحقيقة بإمعان النظر فيه حري، وجوابك هناك في الركن كامن، فاطلبه مدققا فيما هو فيه كائن. قال أبي: فنظرت في الركن وتمعنت، فلم أجد كتابا ولا ورقة أبصرت، فليس إلا شباك نسجتها عنكبوت، والركن يلفه السكون والسكوت. فبثثت ذلك للشيخ بخيبة، فأجابني مبددا ما علاني من الريبة: الجواب يا بني في بيت العنكبوت مجتمع، ولا تتعجل، فالفهم على المتعجل ممتنع. هذه العنكبوت التي تحقر وهي في عينيك على ضئيل شيء لا تقدر، والتي لا تصمد شبكتها للمسة منك، ولا تنفعك في الضيق أو الضنك، هي في الحقيقة مصممة بارعة لأسرار علوم شتى، حاوية جامعة، فبيتها فيه تناسق عجيب يدرك مداه الحاذق الأريب، وخيوطها أذهلت أذهان علماء الأحياء، وأورثت عقولهم الحيرة والإعياء، فهي مركب معقد التصنيع علمها إنتاجه الخالق البديع. بعضها مخصص للصيد تعلق به الحشرات كأنه القيد، وبعضها ممتد كالطرقات تجوبها العناكب في لحظات، وبعضها جامع كالأركان يثبت دعائم البنيان، وهي فوق ذلك كله متينة للغاية، مع أنها في دقتها قاربت النهاية، إذ لو جدلوها ليصنعوا حبلا غير ثخين لحملت بسهولة الفيل السمين. فانظر إلى بيت بهذه الأركان المجتمعة من علم وفن وقوة مانعة ممتنعة، هل حمى ساكنته من الهواء، أو وقاها قيظ الصيف وقر الشتاء، أم هل كفاها الأخطار والأرزاء؟ أين بعلها فيه وأين بنوها؟ وأين أقرانها وأهلها وذووها؟ أين متانة خيوطها من كبير الحشرات أو صغير القوارض والحيوانات؟ وما يا ترى جمال الصنع وبهاء المنظر إن كان عن بعد أقدام لا يرى ولا يبصر؟ وما فائدته إن كان لا يدوم؟ أو أن مفارقته من ألزم اللزوم؟ هذا يا بني حال المتحدثين من غير علم بلباقة، ذوي البشرات البراقة والكلمات الرقراقة، عندهم من العلم قدر غير قليل، لكنه لا يكفي لاستنباط الحكم من الدليل. وعندهم في الفلسفة أسلوب أشبه بالسحر الجميل، يعزف على أوتار المنطق والممكن والمستحيل، يريدون في كل موقف آية أو حديثا، ويستشهدون بآراء أقوام ظهروا قديما أو حديثا، لكنهم مع ذلك ينقضون من الدين عراه، ويراكمون لا يزيلون من الشبه ما اعتراه. تختلف مسمياتهم وتتنوع لغاتهم، ولكن يجمعهم أنهم للفتنة يبذرون، وفي نار الخلاف والفرقة ينفخون، ومن تراث الأجيال ينفرون ويحذرون، يخطئون جميع خلق الله إلا ما ندر، ويطلقون على مخالفيهم الأحكام بشتى الصور، كأنهم أدركوا مطلق الحقيقة وحدهم دون غيرهم من الخليقة، أو أنهم فلتات زمانهم ورسل الخلاص إلى أقوامهم، فهم كما العنكبوت الصغيرة اتخذوا من كل فن نبذة يسيرة، فمن النص والأثر خيطا رفيعا، ومن العلم اسما بديعا، ومن الحكمة رونقا وتناسقا، ومن المنطق ظاهرا متطابقا، لكنه في الحقيقة مزيج كثير التجاويف، يختلط فيه القوي بالضعيف، والغث بالسمين، والوهم باليقين، فلا يصلح لبناء العلم ولا لنقض الوهم وتسديد الفهم، دروبه كثيرة التلوي، يكاد فسادها الهاوي يدوي، فلا هي محكمة الترابط والتعاضد، ولا هي تسلم من التعارض والتناقض والتباعد، تتعدد فيها المناهج والأساليب، فتخدع إلا المجرب اللبيب، وهذا بحد ذاته دليل انحراف، وفي وهاد الهوى علامة جراف. وعمل هؤلاء أنهم يبرزون للناس جمال الدقائق، ويزينونها كما تزين المجالس بالنمارق، يغضون الطرف عن العيوب والأخطاء، ويواجهون الضعف بالطمس والإخفاء، ولربما كانوا بوهن آرائهم عالمين، أو بغرور عنه متغافلين. وداء الكبر من أعظم الداء، وطالما عز فيه العلاج والدواء، إذ ليس لحجاج المتكبر غاية أو هدف سوى معارضة الخصم في عناد وصلف، ولو اقتضى ذلك وصف الأبيض بالأسود ومنادات العبد الذليل بالسيد. فمذهب هؤلاء المتكلمين وأمثالهم قائم على الادعاء والافتراء والتهجم والالتواء، قصدهم كقصد العنكبوت من البيت، وسيلة صيد تذر المستهدف كالميت، بيت برغم ما فيه من الشراك ومن السحر والخفة والمتانة في العراك، لا يصمد أمام التحديات الكبيرة، ولا ينقذ الغارق في أوحال الوهم والحيرة، وإنه وبرغم ما يحدثه من الشقاق والجدل والخصومة والفراق، لا يراه الناظر من بعيد إلا ضلالا أو هباء أو غثاء أو خيالا. فإن أردت يا بني أن ألخص لك الأمور في كلمات تغنيك عن الكثير من السطور، فانظر النهج المتبع في التفكير وطريقة التدبر والتقدير، فإن كان واحدا في جميع المسائل سهل وزنه في عقل المستعلم العاقل. ثم انظر إلى المتكلم، أثابت على ما زعم أم يتقلب مع الرياح كالطيور والنعم؟ وهل تتسق أدلته مع ما وضع من ميزان، أم يجمع الغثاء ويصفه بعد بالبرهان؟ ثم انظر أخلاقه واستقامته، فإن رضيتهما فاستقرئ إذ ذاك دعوته وعلامته، وإلا فأعرض عنه وعن آرائه، فإنما هي تبع لمراده وأهوائه. ولو أورد في كلامه 1000 حديث وآية، وحلف بأغلظ الأيمان على صدقه في النية والرواية، فحشد حشو الكلام أمر يسير، بينما تحري الحق بحق لا يتقنه إلا النزر اليسير. قال علام: وأنا أيها الكرام أوصيكم وصية هذا المعلم الهمام، فأمعنوا فيها النظر واشغلوا بها الأذهان، واتبعوا الحق متواضعين للعزيز المنان. هذه وصيتي لكم، والسلام.